التخصيص تقليل الشيوع والاشتراك في النكرة، وإن شئت قل التخصيص هو تضييق الدائرة. إذا قلت مثلا هذا غلام، هذا غلام، الدائرة واسعة الآن، يحتمل أنه غلام رجل ويحتمل أنه غلام امرأة. فإذا قلت هذا غلام امرأة ضاقت الدائرة نوعا ما، ضاقت الدائرة، لأن كون غلام رجل هذا انتهى الآن، خرج من الكلام. لكن حتى لو قلنا أنه غلام امرأة، هل حصل التعريف؟ لا زالت الدائرة الآن فيها نوع توسع، ما ندري هو غلام هند ولا غلام حفصة. إذا نستطيع أن نقول إن التخصيص إنه درجة بين التعريف وبين التنكير، يعني ما بقي على تنكيره اللي هو اتساع الدائرة، ولا وصل إلى تعريفه بحيث إنه يعرف المراد. إذن كان عندنا ثلاث درجات الآن: تنكير وتخصيص وتعريف. فإذا قلت هذا غلام تنكير، إذا قلت هذا غلام امرأة تخصيص، لكن إذا قلت هذا غلام هند هذا تعريف. إذا قلت مثلا مثال آخر يوضح: أسمع بكاء. كلمة بكاء الدائرة واسعة الآن، يحتمل أنه بكاء رجل، يحتمل أنه بكاء امرأة، يحتمل أنه بكاء طفل، الدائرة واسعة الآن. فإذا قلت أسمع بكاء طفل ضاقت الدائرة، ضاقت الدائرة، ما هو رجل ولا امرأة، لأن رجل يطلق على البالغ وامرأة يطلق على البالغة، اتضح أن اللي يبكي أنه صغير طفل، لكن هل ندري من هو هذا الطفل؟ ها؟ هل هو محمد أو خالد أو بكر؟ لا ما ندري. فالمقصود من هذا أن المضاف في الإضافة المعنوية يستفيد من المضاف إليه أحد أمرين: إما إن كان المضاف إليه معرفة، وإما التخصيص إن كان المضاف إليه نكرة. وقد علمتم أن معنى التخصيص هو تقليل الشيوع أو تقليل الاشتراك، هذا هو ما يستفيد المضاف في الإضافة المعنوية. ولهذا قال: والمحضة ليست كذلك. إيش معنى ليست كذلك؟ يعني ليست الإضافة المحضة لا تفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصا، بل تفيده. ولهذا قال: تفيد الاسم الأول. مراد بالاسم الأول المضاف، أي نعم، تخصيصا إن كان المضاف إليه معرفة نكرة، نحو هذا غلام امرأة، أو أسمع بكاء طفل. وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة، نحو هذا غلام زيد، هذا غلام زيد. هذه المباحث التي مرت بنا أشار إليها ابن مالك بالأبيات الثلاثة الأول، فقال: نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف احدث كطور سينا. نونا مفعول مقدم لقوله إيه؟ ها؟ أو احدث، ها؟ نعم؟ إيه؟ لا، ما هو أنا قلت فعل محذوف؟ لا، مفعول به لفعل مؤخر اللي هو إيش؟ احدث. والتقدير إيش؟ احذف نونا، احذف نونا. وهذا هو الأثر الأول، وهذا هو الأثر الأول، احذف نونا. تل الإعراب يعني تلي علامة الإعراب، ها؟ أقول تلي علامة الإعراب. ما هي علامة الإعراب؟ الألف أو الواو أو الياء. الألف في المثنى والواو في جمع المذكر، ها؟ وهذا في حالة الرافع، والياء لهما معا في حالتي النصب والجر. إذن يكون قول ابن مالك نونا تلي حرف الإعراب. أو تنوينا، هذا معطوف على قوله نونا، يعني أو احذف تنوينا مما تضيف، يعني من الاسم الذي تريد إضافته، من الاسم الذي تريد إضافته. يصير معنى البيت إجمالا احذف مما تريد إضافته، نعم، نونا تلي علامة الإعراب أو تنوينا. ثم مثل بقوله كطور سينا، فطور أصل منون، وقلت هذا طور، ولكن لما أضيف إلى كلمة سينا حذف التنوين، وسينا بالقصر وإلا فهو ممدود كما في قوله تعالى من طور سيناء، فهو ممدود في الأصل. قال والثاني يجرر، هذا هو الأثر الثاني، والمقصود بالثاني هو إيه؟ المضاف إليه. والثاني يجرر، اجرر بما يعني اجرر بالمضاف كما تقدم. وانوي قدر من الحرف الجر، أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، يعني إذا لم يتحقق المعنى المراد إلا على نية واحد من الحرفين فإنك تقدره، فإنك تقدره. واللام خذ لما سوى ذينك، يعني قدر اللام لما سوى من وعن، والمعنى أنه إذا لم يصلح تقدير من ولم يصلح تقدير في خذ اللام، ومعنى خذ اللام يعني قدر، يعني قدر اللام. وقول خذ الألف هنا منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، لأن نون التوكيد إذا وقعت في حالة الوقف تقلب ألفا. واللام خذ لما سوى ذينك، وذين اسم إشارة للمثنى يقصد به من وفي. واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا، أشار هنا إلى نوعي الإضافة وإلى ما يستفيده المضاف من المضاف إليه، فقال واخصص أولا، المقصود بالأول المضاف، المقصود بالأول المضاف، أو أعطه التعريف. إذن قول واخصص هذا، وهذه الفائدة الأولى وهي التخصيص، أو أعطه التعريف هذه الفائدة الثانية. وما معنى أعطه التعريف؟ يعني عرفه، عرف المضاف بالذي تلا. وما معنى بالذي تلا؟ يعني بالذي تلاه. وما الذي يتلو المضاف؟ المضاف إليه، الذي يتلو المضاف هو المضاف إليه. ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو الإضافة اللفظية، وقد مر بنا طرف منها، نأخذها الآن لأجل يكمل الموضوع. قال وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية، وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. هذا هو القسم الثاني من قسم الإضافة، وهو غير المحضة، وهو غير المحضة. وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل، أي الفعل المضارع، أي الفعل المضارع، وهو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال أو صفة مشبهة، ولا تكون إلا بمعنى الحال. فمثال اسم الفاعل هذا ضارب زيد الآن أو غدا، فضارب مضاف وزيد مضاف إليه، فضارب أشبه الفعل المضارع، أشبه الفعل المضارع في العمل أو الحال والاستقبال. وقالوا أيضا حتى أنه موافق للمضارع في الحركات والسكنات، يعني كذا قلت ضارب حركة فسكون، طيب المضارع يضرب حركة فسكون. وقوله الآن أو غدا يشير به إلى توفر الشرط، وهو أنه للحال أو الاستقبال. وهذا راجينا، هذا راجينا، هذا مثال ابن مالك في الألفية. فراجي مضاف ونا مضاف إليه، الإضافة لفظية، لأن التقدير هذا راجينا الآن أو غدا، الآن أو غدا. ومثال اسم المفعول هذا مضروب الأبي وهذا مروع القلب، مضروب مضاف والأبي مضاف إليه مضروب اسم مفعول، فمقدر أنه بمعنى الحال أو الاستقبال. وهذا مروع القلب، يعني مروع اسم مفعول لأن الترويع وقع عليه، وقع عليه يعني روع قلبه، هذا مثال ابن مالك. ومثال الصفة المشبهة هذا حسن الوجه، فحسن مضاف والوجه مضاف إليه، فهذه إضافة لفظية. وقليل الحيل مثال ابن مالك، وعظيم الأمل مثال ابن مالك، هذه كلها صفات مشبهة. فإن كان المضاف غير وصف، إيش معنى غير وصف؟ كما قلت قبل قليل، بأن كان مصدرا فالإضافة محضة، أو اسما جامدا مثل كتاب جدار باب فالإضافة محضة أيضا. فإن كان المضاف غير وصف أو وصفا غير عامل فالإضافة محضة. إذن كان الإضافة المحضة لها صورتان، الصورة الأولى أن يكون غير وصف، والثاني أن يكون وصفا ولكنه غير عامل. قال كالمصدر نحو عجبت من ضرب زيد، إضافة ضرب إلى زيد إضافة محضة. واسم الفاعل بمعنى الماضي لأنه غير عامل، نحو هذا ضارب زيد أمسي، فضارب مضاف زيد مضاف إليه إضافة محضة لأن الوصف غير عامل. هذا النوع الثاني وهو الإضافة غير المحضة. وأشار بقوله فعن تنكيره لا يعزل إلى أن هذا القسم من الإضافة، أعني غير المحضة، لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا. ولهذا قال ابن مالك فعن تنكيره لا يعزل، يعني أن المضاف لا ينعزل عن التعريف عن التنكير، وإذا كان لا ينعزل يدل على أنه ما استفاد من المضاف إليه لا تعريفا ولا تخصيصا. قال ولذلك بدأ بذكر الأدلة التي تدل على أن المضاف في الإضافة اللفظية غير المحضة لا يستفيد من المضاف إليه تعريفا ولا تخصيصا. قال ولذلك تدخل رب عليه، الضمير عليه يعود على إيش؟ على المضاف. طيب وإن كان مضافا لمعرفة، يعني حتى ولو أضيف لمعرفة، إذن هذا يدل على أنه ما يستفيد التعريف، ها؟ إيه؟ يعني وإن كان مضافا إلى معرفة، نحرب إفراجي اسم فاعل أضيف إلى معرفة وهي ناء، فكان الأصل أن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة صارت من أقسام المعارف، لكن لما دخلت رب على هذا المضاف وكلمة راج دل على أنها لم تستفد التعريف ولو أنها أضيفت إلى معرفة. قال ولو أنها أضيفت إلى معرفة، بدليل ماذا؟ بدليل دخول رب عليها. وقد مر بنا في أوائل حروف الجر قول ابن مالك واخصص برب منكرا، يعني أن رب لا تدخل إلا على النكرة. إذن هذا الدليل الأول على أن المضاف في المضافة المحضة لا يستفيد تعريفا ولا تخصيصا. إيش الدليل أنت؟ أي أن المضاف ما استفاد من المضاف إليه لا تعريفاً ولا تخصيصاً؟ دليل الأول. ها؟ نعم أنت صالح. إيه نعم دخول رب عليه. وجه الاستدلال أنت صحيح أن رب لا تدخل إلا على النكرة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال وتوصف به النكرة، توصف به النكرة، الضمير به يعود على إيه؟ على المضاف. وما معنى توصف به النكرة؟ يعني أن هذا المضاف يأتي بعده صفة نكرة، فلو كان المضاف استفاد تعريفا هل يصح أن الصفة تكون نكرة؟ ما يجوز الاختلاف بين الصفة والموصوف في التعريف والتنكير. فلما أن هذا المضاف وصف بنكرة بعده دل على أنه لم يستفد تعريفا. قال نحو قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فبالغ صفة لهدي، صفة لهدي، وهديا نكرة، نكرة. فلو كانت كلمة بالغ استفادت التعريف ما صح أن تقع صفة لهذه النكرة، ما صح أن تقع صفة لهذه النكرة. لو كانت بالغ استفادت التعريف لصار معنى هذا أن الصفة معرفة والموصوف إيش؟ نكرة، ولا يجوز الاختلاف بين بين الصفة والموصوف تعريفا وتنكيرا، فلا بد من اتفاقهما. وهذا معنى قول ابن عقيل وتوصف به النكرة، وتوصف به النكرة، توصف به النكرة، الضمير في به يعود على إيش؟ توصف به، لا المضاف إليه ما إلا في بحث، إيه توصف به النكرة، يعني باسم الفاعل توصف النكرة، وين النكرة الآن؟ هديا، هديا النكرة، وصفت بماذا؟ ببالغ. إذن صار الضمير في به يعود على المضاف الذي هو بالغ، أو بمعنى أعم الذي هو الوصف، أي اسم الفاعل مثلا. إذن علقوا على العبارة ذي عبارة من عقيل وتوصف به النكرة، إذن به يعود على المضاف الواقع وصفا. طيب